لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الرجل يعيش عيشا فاسحا واسعا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه في الدنيا والآخرة. وبه إليه قال: حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن يعني قال قال رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها ما هي؟ سفك الدم الحرام بغير حله، هذا من تورط فيه فلا مخرج له. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذا أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، أي في قتل بعضهم لبعض. وهذا الحديث لا تعرض بينه وبين أول ما يقضى يوم القيامة في الصلاة. لماذا؟ لأن هذا في حق يعني الحقوق المتعلق بالخلق، والصلاة من الحقوق المتعلقة بالله بعبادة الله، فلا تنافي بينهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري أنه قال: حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال: لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل كافرا فتضارب فقطع يده، ثم بعد أن قطع يده لاذ بشجرة وقال: أسلمت، هل أقتله؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، قطع يدي ولاذ متعوذا فكيف ينفعه؟ قال: لا لا. ثم قال: لا. أخيرا قال له: إن قتلته صرت أنت بمنزلتي قبل يعني أن تقتله، وهو بمنزلتك قبل أن يقتلك. يعني معنى ذلك استويتما في النار، أنت وهو تدخلان النار. يعني هذا أسلم وهذا دخوله النار، يعني لما أسلم ما فيه، لكنه قبل أن يسلم كان من أهل النار. وكذلك أنت قبل أن تسلم قبل أن تقتله كنت من أهل الجنة، فلما قتلته صرت من أهل النار بالعكس. نعم. وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد، وقال المصنف رحمه الله: وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد رضي الله عنه: إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. أنت كنت في هذه الحالة لما كنت في مكة تخفي إيمانك، ولو قتلك قاتل وقت ذاك ماذا تقول؟ هذا نفسه مثل هذا، ولذلك قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض يعني فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير من الصحابة أسلم خوفا من السيف يعني طمعا في المال طمعا في الجاه، ثم رزقه الله تعالى حسن السلك في الإيمان. ولا يتيسر لكل أحد بمجرد أن يدخل في الإسلام أن يكون مخلصا لله، هذا نادر، إنما هو يعني سبب من الأسباب، إما يتزوج امرأة وإما كذا وإما يريد أن وأعطى مالا، ثم بعد ذلك يكون من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يعني من أحيا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، إذا منعها من الموت ومن القتل فكأنما أحيا الناس جميعا، يعتبر فعلا عظيما. قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل منها نصيب، يعني معناه لأنه أول من سن القتل فله وزر من عامل به إلى يوم القيامة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا أي لا يكفر بعضكم ويبقى بعض تتقاتلوا، أو لا تتضاربوا ولا تتقاتلوا وأنتم مؤمنون، لأن هذا عمل الكفار، صرتم مشابهين للكفار، لا يضرب بعضكم رقاب بعض كما يفعل الكفار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل متأخر الإسلام، وكان يعني محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، أي اطلب أن ينصتوا كلامي لأني أريد أن أخطبهم. ثم قال في خطبته: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه إليه قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس. شك شعبة. وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس. الكبائر الإشراك بالله هذا معروف، وعقوق الوالدين كذلك، وكذلك أيضا يعني يمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الذنب ثم في النار، هذه كلها من الكبائر، وقتل النفس التي حرم الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس رضي الله عنه

قال: قلت أنصر هذا الرجل؟ قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يقول الأحنف بن قيس التابعي الجليل: قال: خرجت لأنصر هذا الرجل، يريد علي رضي الله عنه في أيام قتله، في أيام الصفين وعن الجمل، أردت أن أنصره. فقابلني في الطريق أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الذي أسلم الطائف من حسن الطائف، نزل بكرة البئر فسمي أبا بكرة. هذا الصحابي الجليل قابلني فقال لي: أين تريد؟ قال: قلت أنصر هذا الرجل. وفي رواية قال: أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجب علي. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل دخل النار بقتله، فما بال المقتول؟ ما قتله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حرصه هذا يعني يدخله النار. فإذا هذا معناه عزم، يعني يؤاخذ به الإنسان. وأما حديث النفس فهو مغفور، لكن إذا كان عزما مصمما وصلت سيفه وإن لم يضرب فكأنه ضرب يدخل النار. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال رحمه الله: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأثي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر، فرض رأسه بالحجارة. يعني معنى ذلك أن هذه المرأة جارية خرجت بأوضح، يعني زنا لها، فأمسكها يهودي فأضجعها بين حجرين وضرب رأسها وقتلها، ثم أخذ أوضحها وذهب، فوجدت وبها رمق، يعني بقية الحياة ما ماتت، لكنها ما تتكلم. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها فوق: لا. ثم: فلان؟ قالت: لا، بالإشارة يعني. ثم قالت: لا، حتى سمي ذلك اليهودي فلان اليهودي؟ فقالت: نعم، لا تحد. فجاء به فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه ويسائله حتى اعترف بأنه هو الذي قتلها، فباعترافه أقيم عليه القصاص، وذلك أنه يعني رضخ رأسه بين حجرين كما فعل يعني جروح قصاص. قال رحمه الله: باب إذا قتل بحجر أو بعصا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

هذه أباح لنا وإنها لا تحل، يعني لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ساعة وهي من الصباح إلى ما بعد العصر، سمى ساعة وإلا هي يوم كامل، فإنها ساعة ساعة يعني أحلت لي، ولا وإنها ساعة هذه بعد العصر يعني حرام لا يخترى شوكها ولا يؤضل شجرها ولا يلتقط ساقطتها منشد إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إحدى النظرين أحد النظرين له، وهو إما أن يدى إما أن يعطى الدية، هذا أحد النظرين، وإما أن يقاد وإما أن يقتص، هذا هو النظر الآخر. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه يمني، فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه، ففيه إباحة كتابة الحديث خلاف القرآن، وما ورد من النهي فإجماع بينه وبينه، هذاك فيما إذا كان اختلط بالقرآن، القرآن والحديث، فهذا فيه إباحة، يعني إباحة، ولذلك ذكره البخاري واحتجا على كتابة العلم في كتاب العلم بهذا الحديث نفسه. فقام رجل آخر وهو عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال يا رسول الله إلا الإذخير، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، كيف في قبور يعني بين لبينتين، اللبنة ومع اللبنة، فقام أمام الجنازة أمام الميت، فبينها فتحة يعني يسد بالإذخير أنه حشيش، وكذلك أيضا البيت معناه أنهم يسقفون يعني البيت بماذا؟ بالأخشاب، ثم يجعلون عليه إذخير، ثم بعد ذلك التراب، هكذا كان يفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي إلا الإذخير، استثناه وحيا في نفس الوقت، فهذا هو مما جاء مبادرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس رضي الله عنهما فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان، يعني معنى ذلك أن بني إسرائيل عندهم قصاص فقط، ما في دياء، دياء ما في، فجاء الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة رأفة ورحمة لها، فشرع الله الدية، إما أن يقتص وإما أن يتنازل ويأخذ الدية، فأداء بإحسان، يعني فماذا قال؟ فقال الله سبحانه وتعالى ذلك تخفيف من ربكم، يعني هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، شرع أخذ الدية بدل العمد. نعم. قال رحمه الله باب من طلب دم امرئ بغير حق. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين أنه قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. يعني أبغض الناس إلى الله ثلاثة أصناف: أحدهم ملحد في الحرم الذي يعمل الإلحاد خالف إخلاف الشرع في الحرم، هذا أبغض الناس، والثاني وهو ومتبع في الإسلام شعار الجاهلية عادة الجاهلية،

فيما دون النفس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: لا تلدوني. فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما مرض واشتد مرضه على لد على لد لده اللد هذا معناه هو صب يعني الدواء في أحد جانبي الفم هذا يسمونه دواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا رده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تردوني. قالوا لا هذا كراهية المريض للدواء أمسكوه بقوة ولده. فلما يعني تعافى قال: لا يبقى في هذا البيت أحد إلا لد كلكم لازم بدون مرض لد لازم يعني إلا العباس فإنه ما جاء إلا بعد أن يعني لدتموني. فنجى العباس والبقية كل ما في البيت يعني قصاص. وهذا محل الشاهد أن ما دون النفس أي شيء جراحة ونحو ذلك كله في قصاص يعني إذا صب على إنسان شيئا يصب عليه. نعم. وقال رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. يعني معنى ذلك أن يعني القصاص دون استئذان يعني للسلطان جائز لكن يختلف قتل النفس ونحو ذلك هذه لا تكون إلا بأمر ولي الأمر. وأما ما دون ذلك من اللطمة والضربة ونحو ذلك فلك ذلك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر إليك إنسان بقوة وأنت يعني في الداخل ويتغفلك ورميته بالحصاة أو بشيء وفقأت عينه لا شيء عليك. هذا ما استأذن الإمام. فإذن الخفيفة من اللطمة ونحو ذلك لا تحتاج رفعها ويعني يقتص الإنسان بنفسه يعني لنفسه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مسقصا. قال يحيى: فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: أنس بن مالك رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يعني يسوي رأسه بالمشط فاطلع إليه إنسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر إلي لضربتك بهذا المشقص. نعم. قال رحمه الله: باب إذا مات في الزحام أو قتل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليماني رضي الله عنه فقال: أي عباد الله أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة رضي الله عنه: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة رضي الله عنهم منه بقية خير حتى لحق بالله. يعني القصة السابقة هي يعني في المدافعة قتلوا أباه فمن قتل كذلك أيضا في الدفاع والزحام يعني يعطى ديته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبا حذيفة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. وبه إليه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر رضي الله عنه. فقال رحمه الله: فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. قال: فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامر رضي الله عنه حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامر رضي الله عنه حبط عمله. فقال: كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. يقول: هذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما في المشي قالوا: أسمعنا من هنيات، كان شاعرا عامر هذا، فشعر لهم، فعند ذلك تحرك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. قال: اللهم ارحمه. فلما قال اللهم ارحمه قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أمتعتنا بحياته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لحي بالرحمة يموت. قال: فلما تصاف القوم، يعني قابله كافر مشرك، فتضارب، وكان يعني سيفه قصير، فرجع إليه وضرب ساقه بسيف نفسه فمات بسبب ذلك. فقال الناس: حبط عمله. لماذا؟ لأنه قتل نفسه بنفسه، وقاتل النفس هذا من الكبائر. فعند ذلك تأثر ابن أخيه يعني سلمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الناس يتحدثون إن عامرا بطل جهاده. قال: لماذا؟ لأنه قتل نفسه. قال: كذب من قال ذلك، بل هو جاهد مجاهد، له ضعفين من الأجر، وقل من فعل مثل فعله. نعم. قال رحمه الله: باب إذا عض رجلا فوقع الثنايا. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. يعني رجلان تضاربا، هو يعني وأجيره تضاربا بسبب يعني الخدمة، فعض يده هكذا، يعني يريد أن ينتقم منه، فلما نزعها بقوة راحت ثنيته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نزع ثنيتي، أريد الدية. تريد الدية؟ يعني أنت تقدم مثل ما يقدم الفحل ثم تريد الدية؟ لا دية لك. يعني وفي رواية قال له: أعطيه يدك، يعني ثم انتزعها منه، بعد ذلك ترى جوابه. على كل حال أبطل ديته لأنه بفعل نفسه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جري عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعلى هو يعني هو الذي فعل ذلك مع أجره. نعم. قال رحمه الله: باب السن بالسن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها،